تستمعون الآن لمحاضرة بعنوان فقه الواقع وتجديد الخطاب الديني لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الموضوع كما سمعتم في مسألتين: المسألة الأولى فقه الواقع، المسألة الثانية تجديد الخطاب الديني. أما المسألة الأولى وهي فقه الواقع، المراد بالفقه فهم الشيء على ما هو عليه، هذا في اللغة، فهم الشيء على ما هو عليه. وأما الفقه في الشرع فهو فهم الكتاب والسنة، فهم القرآن الكريم وفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تفقه للدين. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقد ذم الله المنافقين لأنهم لا يفقهون ولا يعقلون. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من رزق الفقه في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمنطوق الحديث يدل على أن من رزق الفقه في الدين فقد أراد الله به خيرا. ومفهوم الحديث أن من لم يرزق الفقه في الدين فإن الله لم يرد به خيرا. والفقه في الدين أمره عظيم، لأنه على ضوئه يكون الإنسان على بصيرة في دينه فيما يأتي وفيما يذر، فيكون على فقه في دينه في أمور العقيدة، ويكون على فقه في دينه في أمور العبادة، ويكون على فقه في دينه في أمور المعاملات ما يحل منها وما يحرم، ويكون على فقه في دينه في أمور الأخلاق وما يستحسن منها وما يستقبح، ويكون على فقه في دينه في الحكم بين الناس في المنازعات والخصومات، ويكون على فقه في دينه في الحكم على الأشخاص أو على الأفعال بأنها صحيحة أو غير صحيحة، وأن هذا الشخص مصيب أو مخطئ فيما يقول أو فيما يعتقد أو فيما يفعل. لا شك أن هذه أمور عظيمة ومقاصد جليلة. فمن لم يرزق هذا الفقه في الدين بأقسامه فإنه إما أن يكون محروما من الفقه نهائيا، وإما أن يكون عنده فقه ناقص. فالفقه في الدين له أهمية عظيمة. وأما فقه الواقع فالمراد به تصور، مراد بالواقع تصور الواقع على ما هو عليه، فيحكم عليه يطبق عليه الفقه الديني. إذا تصور الواقع فإنه يصدر عليه الحكم المناسب من الحكم الشرعي، فيكون الحكم موافقا ومطابقا للواقع. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. أخبره صلى الله عليه وسلم عن طبيعة القوم الذين سيقدم إليهم حتى يكون على استعداد لمواجهتهم ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى بما يناسبهم. فهذا من فقه الواقع، ولذلك نص الفقهاء على أن من عين قاضيا في بلد فإنه يسأل قبل أن يذهب إلى هذا البلد، يسأل عن واقعهم، عن لغتهم، عن عاداتهم، عن أحوالهم، حتى يكون على معرفة من أمرهم. والعلماء يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد قبل أن تحكم على الشيء أنه حلال أو حرام، أنه صحيح أو فاسد، أنه صواب أو خطأ، لا بد أن تتصوره تصورا تاما. فهذا هو فقه الواقع بالمعنى الصحيح. وأما فقه الواقع المراد عند بعض الناس اليوم، فهم يريدون أن الإنسان يكون على معرفة بما يجري في العالم، ويكون على معرفة أيضاً بالوقائع المعاصرة، ويكون على إلمام بالأخبار العالمية من هنا وهناك. فهذا ليس هو الفقه في الواقع، وإنما هو تصور الواقع، تصور الواقع. والعناية بالأخبار هذه مهمة المؤرخين والصحفيين في وقتنا الحاضر، وهم ليسوا من أهل الفقه، إنما عنايتهم في رصد الأخبار والمقارنة بينها وبيان ما بينها من الاختلاف والاتفاق وما فيها من الخطأ والصواب. هذه مهمة المؤرخين والصحفيين الذين يرصدون الأخبار ويميزون بين ما هو كذب وما هو صحيح، ولا يصدرون أحكاما شرعية عليه، لأن هذا من شأن العلماء. فهذا الفقه المجرد، عن الفقه الشرعي لا يعتبر فقها، وإن كان يسمى فقها من جهة اللغة بمعنى أنه الفهم للشيء أو تصور الشيء، لكن ليس هو الفقه الشرعي الذي هو تنزيل الأحكام الشرعية على الوقائع المعاصرة. هذا إنما هو من شأن العلماء، وليس هو من شأن الإخباريين والصحفيين. يجب الفرق بين هذا وهذا. وأما تجديد الخطاب الديني فإن أريد به الخطاب الذي هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بالأوامر والنواهي والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإعطاء الأحكام على الناس من مؤمن وكافر وفاسق ومنافق وغير ذلك، فهذه الأحكام لا يجوز تغييرها، لأن هذا يكون تحريفاً لكلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا شأن أهل الكتاب الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، والتحريف قد يكون تحريفاً لللفظ، قد يكون تحريفاً للمعنى. الخطاب الديني لا يمكن تجديده، لأنه تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وإن كانوا يقصدون بتجديد الخطاب كما يظهر من كتاباته أنه يترك لفظ الكافر ويقال غير المسلم، بدل الكافر يقال غير مسلم، ويترك لفظ الولا والبراء الذي هو من أصول الدين ويقال بالوطنية والمواطن بدل الولا والبراء، ويكون الناس سواء يقال الإنسانية الأخوة الإنسانية والأخوة في المواطنة، وأن الناس سواء في الإنسانية وسواء في المواطنة، فهذا من تحريف كلام الله كلام رسوله، لأنه لا يجوز تغيير لفظ مسلم وكافر ومنافق وفاسق، لا يجوز تغيير هذا واستبداله بقولهم غير مسلم، أو يقال الآخر بدل نحن والآخر، يعني المسلمون والكفار، فيقال بدل الكفار يقال الآخر، فهذا من تحريف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يزيل الولاء والبراء اللذين أمر الله جل وعلا بهما في كتابه الكريم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض من يتولهم منكم فإنه منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذا هو ملة إبراهيم وهو الذي أمر الله به، فلا بد من الفرق في الاسم والحكم بين المسلم والكافر، ولا بد من الفرق في التعامل بالمحبة بين المسلم والكافر، فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض والكفار بعضهم أولياء بعض والمنافقون بعضهم أولياء بعض، هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى، ولا تنفع مجرد الإنسانية أو المواطنة. نعم المعاملة مع الكفار ومع المواطنين المعاملة غير المحبة في القلوب، المعاملة يباح أن نتعامل معهم وأن نبيع ونشتري معهم وأن نأخذ من خبراتهم وأن لا نعتدي عليهم وأن لا نظلمهم، لكن ليس هذا هو الولاء، بل هذا تعامل وليس هو الولاء، فنتعامل معهم ولا نواليهم، أي نتعامل معهم بالمباح ولا نحبهم بالقلوب حتى يؤمنوا بالله وحده، فالمحبة إنما تكون للمؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أما التعامل معهم في الأمور المباحة فلا، هذا ليس من الموالاة، وإنما هو من تبادل المصالح وتبادل المنافع، وكذلك الإحسان إلى من لم يحصل منه ضرر على المسلمين هذا من باب المكافأة وليس من باب المحبة، من باب المكافأة على الإحسان. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. حتى الوالد الكافر يبر به الولد ويحسن إليه، لكن لا يحب دينه وما هو عليه، بل يبغض دينه ولكن يبر به، لأن هذا من المكافأة الدنيوية. قال سبحانه وتعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا واتبع سبيل من أناب إلي إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يجب معرفة هذا، وهذا الأصل لا يجوز تغييره ولا تبديله بمصطلحات عصرية تزيل الفوارق بين المسلمين والكفار وتجعل الناس سواء. ليسوا سواء عند الله. قال الله جل وعلا: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. قال سبحانه وتعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال سبحانه وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. فلا يجوز العدول عن هذا الأصل الإلهي إلى مبدأ بشري يراد به التراضي بين الناس، وأن لا يكون هناك فوارق بين مسلم وكافر. وهذا أمر لا يجوز، وهذا محادة لله ورسوله. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان من يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فهذا أصل عظيم لا يجوز طمسه وتغييره، بل يبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن كما ذكرت لكم، هذا لا يجيز العدوان على الناس وظلم الناس وإن كانوا كفارا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالعدل مطلوب مع العدو والصديق، مع المؤمن والكافر. لا يجوز الظلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المغرور، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لكن بعض الناس التبس عليه الأمر فظن أن الولى والبراء معناه العدوان على الناس وظلم الناس وقتل الأبرياء وقتل المعصوم الدماء، ويعتبر هذا من الولى والبراء ويستدل بالآيات على غير مدلولها. هذا لا يجوز أن نجعل الولى والبراء مصدراً للإفساد في الأرض وسفك الدماء والإخلال بالأمن، ونقول هذا من باب الولى والبراء. هذا من الجهل بأمر الله سبحانه وتعالى. يجب أن نعرف هذا الأمر وهذا الأصل العظيم. والخطاب الديني هو ما جاء في الكتاب والسنة من مخاطبة الناس، دعوة الناس بما يرغبهم، دعوة الناس بما يرغبهم دخول في دين الله، وترك الخطاب الذي ينفر الناس عن الدخول في دين الله. فهذا ليس هو الخطاب الديني. الخطاب الذي ينفر عن الدخول في الإسلام ويكره الناس إلى الدخول في الإسلام ليس هذا هو الخطاب الديني، هذا هو الخطاب البشري، وهذا خطأ. هذا هو الذي يعدل. يعدل بماذا؟ يعدل على ضوء كلام الله وكلام رسوله، لا يعدل على موجب اصطلاحات الناس. وإنما الخطاب الديني يعدل إذا كان فيه خطأ بشري، فإنه يعدل على ضوء ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا قال الله جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. الله أمرنا أن نقول للناس، الناس عموما، نقول لهم كلاما حسنا، لأن هذا يرغب في الإسلام ويبين الرحمة في الإسلام للبشرية. قولوا للناس حسنا، كلاما طيبا يرغبهم في هذا الدين ويبين لهم حقيقة هذا الدين، وأنه كله خير وأنه يريد الخير للبشرية. قولوا للناس حسنا. والله جل وعلا شرع الخطاب لكل أحد بحسبه، ليس الناس على حد سواء، فلا تخاطب الجاهل خطاب العالم، ولا تخاطب الأمير والملك وكبراء الناس بخطاب عامة الناس، وإنما تخاطبهم بما يجلب قلوبهم. والله لما أرسل موسى وهارون إلى فرعون الذي ادعى الربوبية وكفر بالله عز وجل، قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ترغيب، قول فيه ترغيب وفيه بيان للحق وفيه إيضاح وعدم لبس. فهذا هو الخطاب الديني مع الولاة ومع الكبرى، أن يخاطبوا بما يرغبهم ويجعلهم يقبلون ويقبلون على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. العالم لا يخاطب مخاطبة الجاهل، ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن كما سبق، قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني علماء، تأتي علماء، فخاطبهم بما يليق بهم من الجدال بالتي هي أحسن، ومن بيان الحق والدعوة بالترغيب. هذا هو الخطاب الديني. لا تخاطب الجاهل بخطاب العالم، لأنه لا يفهم ما تقول. ولهذا قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: خاطب الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لا تخاطب العامي الذي لا يفهم الأحكام الشرعية بخطاب العلماء، كما أنك لا تخاطب العلماء بخطاب العوام. كل له وزنه وقدره، وكل يخاطب بما يليق به ويوصل إليه الحق بسهولة. هذا هو الخطاب الديني مع الناس. يوضح هذا قول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالجاهل يخاطب ببيان الحكم الشرعي بأسلوب يجذبه ويرغبه ولا ينفره، لأنه ما أتى ما هو عليه إلا عن جهل. فإذا بينت له فإنه يقبل الحق، لأنه لا يريد الباطل وإنما يريد الحق، لكن خفي عليه، فأنت تبينه له برفق، وتبينه له بلطف، وتبينه له بوضوح من غير خفاء. فهذا أول مرتبة، مخاطبة الجهال مخاطبون بالحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه وخطاب كل بما يليق به. وتفسر الحكمة أيضا بالعلم، الداعي يحتاج إلى العلم، الذي ليس عنده حكمة وعلم لا يصلح للدعوة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، يعني بالعلم وبالمخاطبة اللائقة للجاهل. هذه مرتبة. المرتبة الثانية جادلهم بالتي هي أحسن. فإذا رأيت عاصيا يقع في المعاصي والمخالفات وهو يعلم أنها معاصي وأنها مخالفات لكن قادته نفسه الأمارة بالسوء وزين له الشيطان ما هو واقع فيه مع معرفته بالحق وأنه مخطئ، فهذا بالموعظة، بالموعظة الحسنة، بالموعظة الحسنة من غير تعنيف ومن غير تعيير ومن غير تسخيف لعقله، بل بالموعظة الحسنة التي تصل إلى قلبه وتذكره بالله عز وجل وتقول له يا فلان أنت تفعل كذا وأنت تعلم أنه لا يجوز، فاتق الله لئلا يحل بك العقاب، يحل بك غضب الله، لأن من يعرف الحق ليس كمن لا يعرف، فأنت معرض نفسك للوعيد والعقوبة، فتعظه بالله عز وجل موعظة الحسنة التي ليس معها تعنيف ولا تعيير ولا تشديد عليه، بل موعظة حسنة، لا موعظة سيئة يصحبها ما يصحبها من التنفير. المرتبة هذا خطاب العصاة، الموعظة الحسنة لكل من العصاة الذين عصوا على بصيرة ومعرفة بالحق لكن غلبت عليهم شهواتهم، فإذا وعظتهم نبهتهم وذكرتهم بما عندهم من المعرفة تذكرهم فيها. المرتبة الثالثة جادلهم بالتي هي أحسن، لأن العاصي قد يكون عنده شبهات ويدلي بأدلة يظنها أدلة فتمسك بها، فهذا يجادل بالتي هي أحسن ويبين له أن هذه الأدلة التي يدلي بها إما أنها أدلة غير صحيحة، قد تكون هناك أحاديث يستدلون بها على معاصيهم وشهواتهم وهي غير صحيحة غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يظنون أنها صحيحة، فتبين لهم درجات هذه، أو يستدل بآية وهو لا يفهمها ويفسرها بغير تفسيرها، أو يأخذ بتفسير بعض أهل الضلال الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ويفسرون القرآن بغير تفسيره، فيأخذ بقوله أو بفتوى فلان، فلان أفتى بكذا فأنا أتبع لفتواه، أنت تبين له أن هذا خطأ وأن تفسير الآية ليس على صواب وأن الفتوى التي سمعت أو قرأت أنها غير صحيحة لأنها مبنية على غير دليل أو مبنية على هوى، فتبين له هذا بالتي هي أحسن لا بالعنف والقسوة والتعيير والتخطئة، وإنما تقول له أنت تريد الخير وتريد الطريق الصحيح لكنك فهمت خطأ والصواب كذا وكذا، فتبين له هذا بالتي هي أحسن وتورد له الأدلة التي تدل على المخالفة التي وقع فيها الأدلة الصحيحة، فهذا من الجدال بالتي هي أحسن. الحالة الرابعة إذا ما نفع معه الجدال، جادلته وبينت بطلان شبهاته ولكنه ما نفع معه الجدال لأنه لا يريد الحق، لأنه لا يريد الحق وإنما يريد الباطل، فهذا له حكم آخر وهو أنك تعنف عليه ويستحق العقوبة إذا أمكن أن يعاقب، يقام عليه حد، يقام عليه تعزير، يعاقب بما يردعه عن تمرده، وهذا من شأن ولاة الأمور والعلماء عليهم البيان، فإذا لجأ في عتوه ولم يقبل المناظرة والمجادلة بالحق واستمر على طغيانه فهذا له شأن آخر، والله جل وعلا قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، الذين عاندوا وكابروا فهؤلاء لا يجادلون بالتي هي أحسن، بل يجادلون بما يردعهم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ثم انظروا ماذا قال في حقهم: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وأنزل إليكم وأن أكثركم فاسقون. شوف، قال وأن أكثركم فاسقون، بين حالهم، عنف عليهم لأنهم عنفوا هم. قل هل أنبئكم بشر من ذلك؟ لأنهم يقولون المسلمين شر، يقولون المسلمون شر. قل هل أنبئكم بشر من ذلك؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما يكتمون. الله جل وعلا عنف عليهم وبين مخازيهم، بين مخازيهم لما لم ينفع فيهم الجدال بالتي هي أحسن، وظلموا ولجوا في عتوهم ونفورهم. ولما حصل من المسلمين خطأ من بعض الغزاة الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرصدوا أحوال أهل مكة، وقال لهم ارصدوا أخبارهم وتبينوا أحوالهم، فصادفوهم قادمين من الطائف ومعهم حملة تجارية من الطائف. استعجل بعض المسلمين ورماهم وقتل واحدا منهم وأخذوا ما معهم، وكان ذلك في شهر رجب. ففرح الكفار بهذا الخطأ وقالوا: محمد وأصحابه يقاتلون في الشهر الحرام، يقاتلون في الشهر الحرام. ففرحوا بهذه الغلطة وهذا الخطأ غير المقصود. الله ماذا قال لهم؟ قال: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. يعني ما صوب المسلمين، بل قال هذا أمر كبير ما في شك، بيّن خطأ، أن هذا خطأ ولو كان صادرا من مسلم، العدل يقتضي بيان الخطأ من المسلم وغيره. قل قتال فيه كبير، هذا من جانب المسلمين. ثم ذكر ما عند الكفار مما هو أعظم من القتال في الشهر الحرام: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. أنتم تقولون المسلمون أخطأوا، نعم أخطأوا وفعلوا كبيرا، لكن عندكم ما هو أكبر؟ فكيف تستنكرون على المسلمين الشيء القليل وعندكم ما هو أغلظ منه وأشد؟ وصد عن سبيل الله، لأنهم يصدون الناس عن الدخول في الإسلام، وكفر به أي بالله عز وجل، والشهر الحرام، وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام وإخراج أهله منه. أليسوا أخرجوا المسلمين من مكة واضطروهم إلى الهجرة، ومكة هي أفضل البقاع؟ أليس هذا ظلم أعظم من القتل في الشهر الحرام؟ صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه. هم أهله، شوف هم أهله، الكفار ليسوا أهلا للمسجد الحرام والمسلمون هم أهله. الكفار أخرجوا المسلمين الذين هم أهل المسجد الحرام وبقوا فيه وهم ليسوا أهله، وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وإخراج أهله منه أكبر عند الله. وهناك شيء أشد من هذه كله، والفتنة أكبر من القتل، والفتنة أشد من القتل، يعني فتن الناس عن دينهم وإخراج، يعني ما يكفي أنهم يصدون الناس عن الدخول في الإسلام، بل يحاولون إخراج من دخل في الإسلام إلى الردة. والفتنة، فتنة المسلمين لإخراجهم من الدين أشد من القتل، أشد من القتل بغير حق. فمحاولة ردة المؤمنين وإخراجهم من دينهم أشد من قتل النفوس بغير حق. انظر ماذا رد الله عليهم. هذا الخطاب الديني في مواضعه، يستعمل في مواضعه. إلا الذين ظلموا منهم فهؤلاء تبين مخازيهم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، لما قالت اليهود. اليهود يقولون ليس علينا في الأميين سبيل، نأخذ أموالهم نقتلهم، يعني الذين ليسوا من اليهود ليس عليهم سبيل في أخذ أموالهم وقتلهم، لأنهم شعب الله المختار بزعمهم، ومن عداهم لا يستحق البقاء في الحياة. ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذا هو الخطاب الديني إذا وضع في مواضعه. في غزوة أحد لما حصل على المسلمين ما حصل من النكبة والقتل، نادى أبو سفيان وكان قائد المشركين في ذلك الوقت قبل أن يسلم، نادى فقال حي فلان أبو بكر عمر، نادى أناسا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه. فلما قال الله، لما قال أبو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم، يعني لنا صنم العزة ولا عزى لكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أجيبوه. قالوا وما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. شوف الرد. ثم قال اعلوا هبل، وهبل صنم في مكة، أمر أن يعني دعا أو اعتز به وأن له العلو بزعمه. قال أجيبوه. قال ماذا؟ قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. هذا الخطاب الديني في مواضعه. أما أن نقول لا تقولوا للناس شيء وزينوا لهم الكلام المعسول، هذا لا يجوز أبدا. نعم الكلام الطيب في مواضع طيب، والكلام القاسي في مواضعه طيب، كل شيء في مواضعه يكون طيبا، مثل الدواء الذي يوضع على المرض، الدواء المناسب للمرض يكون طيبا. فهكذا الخطاب الدين، وهذا يحتاج إلى فقه، يحتاج إلى بصيرة. أما أن يقال أنه يغير الخطاب الديني أو يجدد الخطاب الديني، فهذا إن كان يراد به نصوص الكتاب والسنة التي تسمي الكفار كفاراً والمنافقين منافقين وتسمي الفساق فساقاً، فهذا تغييره كفر بالله عز وجل، لأنه تغيير لكلام الله وكلام رسوله، وهذا من جنس تحريف اليهود والنصارى. أما إن أرادوا بتغيير الخطاب الديني تغيير خطاب الناس، الناس خالفوا ما الخطاب الديني وأتوا بخطاب يخالف وإن كانوا مسلمين، أتوا بخطاب لا يناسب، فهذا هو الذي يغير. ويغير على ماذا؟ حتى يكون مطابقا لكلام الله وكلام رسوله، حتى يكون خطابا دينيا بدل أن يكون خطابا بشريا خاطئا. هذا هو الذي ينبغي معرفته في هذه الشبهات التي ينادي بها إما مغرضون وإما مستجيبون لقول الكفار بأن يطمسوا معالم الإسلام ولا يجعلوا له ميزة على غيره من الأديان. يقولون الأديان سواء، كل يعبد الله، المسلمون واليهود والنصارى. هذا من أسوأ القول والعياذ بالله، ومن أشد الكفر. فلا دين إلا الإسلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لا دين إلا دينه عليه الصلاة والسلام، لا يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية ولا أي دين إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولا أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن تولوا عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم فهم كافرون، والله لا يحب الكافرين. هذا هو، بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. كنتم تستمعون لمحاضرة بعنوان فقه الواقع وتجديد الخطاب الديني لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.